بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. فاسألوا أهل الذكر، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم ويبين ما أشكل حتى يفهم. فاسألوا أهل الذكر، لقاء يؤمنه لكم الشيخ محمد مشفر والأستاذة سندس هلالي. سلام عليكم أوفياءنا أوفياء هذه الإذاعة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ومتتبعي برنامج فاسألوا أهل الذكر. كيف ما سمعتوا في إشارة البداية، البرنامج هذا يجيب عن تساؤلاتكم ويبين ما أشكل حتى يفهم بطبيعة، مع الشيخ محمد مشفر اللي نحب نرحب به ترحاب خاص في بداية هذا اللقاء. أهلا وسهلا بك الشيخ. وبيك أكثر، بارك الله فيك وبالسيد المستمعين، ربي يبارك فيكم الكل إن شاء الله. شيخ محمد، نبدأ بسؤال ميسون، هل تعتبر قراءة الكتب من الانترنت دون اقتنائها سرقة؟ كيفاش سرقة؟ هي موجودة على الانترنت ومحطوطة، ليش حطوها ماليه؟ للعموم. للعموم سرقة اذا كان كود مسكر وانت تتبربش وتحله بالسرقة وتجبد هذه، اما هذه موجود الشيء على الانترنت والكتب موجودة حاطينها ماليها باش الناس تقرا باش تزوز تقرا، ما فيها حتى سرقة هذه وجائزة. اللهم إذا كان ثم دي سي دي ولا حاجات اللي موجودين على الانترنت اللي هم مسكرين ويدخلوا معناتها بفلوس يتشراه ولا حاجة وتصير قرصنا من غير ما يفيق مولاها، فما ساعات ذاك حتى شركات، قلت شركات تفلس وغيرها، ما الشيء ذي والمؤمن ما يكونش معناتها في خسارة غيره، ديما إن شاء الله ربحين الناس كل. أما الكتب الموجودة على الانترنت يقرأ وقد ما يحبه. شيخ محمد، خاصة وأنه تو استعمالاتنا للانترنت صارت يومية بصفة يومية والناس كلها تستعمل في الانترنت، هذا العصر تو الجديد، هذا العصر اللي ما يعرفش الانترنت يعتبر في العصر هذا ما أنت فعلا جاهل، خطر وقتها أي حاجة تدخل ما أنت حتى على الجوجل وتحط أي كلمة، حط أي كلمة وشوف البحر اللي يخرج لك. أما يلزمنا نفرزو، شنو يلزمنا نفرزو؟ لأنه كل إنسان ينجم يحط سيت على الانترنت، حتى ما أنت خضار ولا عطار ولا زلزال نجم يحط سيت. احنا يلزمنا نثبتو في المعلومات متاعنا، وخاصة ما أنت هذه ثورة نسميها ثورة متاع معلومات كبيرة ياسر، وهالثورة هذه المعلوماتية يلزم الإنسان الحذر من عند شكون باش ياخذ، من عند اهل الاختصاص، مذاهب تعرف حتى في الدين الاسلامي. نعم، مذاهب كبيره ياسر، فما مذاهب معناتها اللي هي معتدله واللي هي تدعو الى السماحه واللي هي تبين في الدين الاسلامي في حقيقته بالكدا، وثم مذاهب هدامه نعتبرها بعيده على الدين كل الدين، حتى تاويل النص سواء القراني ولا الحديثي يبدلوه ويغيروا معناتها ولا اسباب نزول ولا غيرها، ولا يبدا يتكلم هكاك يشرح كيما يحب هو الحاجات اللي هي باش تفيدوا في افكاره المسبقه اللي هي بعيده كل البعد عن الدين، هذا خاصه في الامور الدينيه، وكذلك حتى في المجالات الاخرى. وقت باش ناخذوا من عند بروفيسور يكون مشهود له بالعلم وبالحكمه وبطول الباع في ذلكم الشأن اللي بشي يعطيه ناخذه، أما أي إنسان هل لقيتها في الانترنت ليش بها وحي هي الانترنت، المهم أنه نتأكدوا من صحة المعلومة. من صحة المعلومة، بارك الله فيك شيخ محمد. وكذلك فما مستوى آخر نحب نعرج عليه، هو المراقبة خاصة صغيراتنا. صغيراتنا هذا واجب الأباء والأمهات، احنا باش نراقبوا وليدنا وقت بشي زوز قال شنو، لا يا اخويا انا ما نحبش ندخله في حياته الخاصه. شنو في حياته الخاصه؟ انت ابوه وامه، اذا انت ما تدخلوش في الحاجات الباهيه ما قلناش باش تنحيله شخصيته وباش تفرض عليه أشياء اللي هي متاع عام 40 تحب تفرضها له أنت اللي هو ولد توا، وش بيك تلبس هكا وش بيك. فما حاجات اللي ندخلوا فيها، فما حاجات اللي هي عادية. يعني ساعات مرة صارت هاو يسمع فيه، يمكن ولا الله أعلم يسمعني ولا يسمعنيش، من أعز أصحابي شو ولده معذبه، يحب الراس قرعة ويحب يلبس كذا. كيفاش تلبس ولا ويتبع لي في اللاموذ؟ انا اللاموذ قلت له تفكر انت حالك، انت تتفكر حالك في الستينات والناس فهمتني يتبعوا في بوب مارلي والشورتوات والكناسل في العمان في البحر. حال طوى الحمد لله والله خير بيس. انا نقول لك انا اخر واللاموذه الميكرو الميني اللي طوى ولا معناتها ولا فهمتي ولا لا، قول يا صالحين ماشي في الشارع ماشيش هذا. ما ينساش الانسان شو واش عمل في صغره، يلزموا اولاده يقفلهم ما يقدلهم ما يخليهمش يمشوا في الطريق الخايب، اما يعرف كيفاش امور معقوله امور معقوله. ولذلك الانترنت وقت باش نزوزوا احنا نراقبوا، ما نجيش انا يزوز لي في سيت ممنوعه ولا يعطيو ببعضهم كود، وان كانوا الحمد لله الدوله مانعه الشيء هذا في تونس وفما رقابه كبيره ياسر، ولكن ما يمنع شيء هذا انسان باش يتزل حتى دي سيدي تزرف وكذا يمشي يحطوهم احنا نشوفوه يتبع معناتها في قرايته ماشي لاباس، صلاته عبادته شنو كان قرايه متفاهمين، ولا يسأل ولا تصلي لا ما تصليش، لا يحفظوا حتى سوره من القران، لا يفهموا ما معنى التوحيد شنو معناها ربي سبحانه وتعالى، شنو معناها سيد النبي، شنو معناها الصحابه الكرام، شنو معناها البيت الرسول الاكرم صلى الله عليه وسلم. ما هذا كل بعاد. لا يقول لك منين يعرفوا يا اخي هبط عليهم الوحي اذا مش انت ام وابوه تحبوا وتقفلوا وترشيه شبيه. انا يعني وقت نقول له مش رشوه حرام، هذيك وقت باش نقول له يا بابا صليت اي صليت وانت شبيك، لا انا اليوم لا غالب هاي ما انت هاي دينار ولا انت هاي 5 ملايين، ونعمل لهم نعلمهم زيادة شقاقه كما كانوا قبل، نعلموا يستحفظ مش نعطيه الفلوس ويدقدقها هكاك، يعلموا المسؤوليه، نعلموا المسؤوليه ونعلموا كيفاش هاي شقاقتك تبارك الله هاي نكسروها قداش فيها 100 دينار هاي نصبها لك فهمتي ولا لا في البنك ولا في البوسطه وهاو كارني، ونعلموه من الصغر الشيء هذا. اما مش نعلموه نعملوا له شقاقه ومن بعد نكسرها له وناخذ له الفلوس اللي فيه نرزيه فيهم الكل ونعطيه 500 فرنك ويقعد هذيك في مخه يعرف بوه كذاب وسفيه من صغره. هذا كلام هذا ما سيدي ارق، هذه مسؤوليه عظيمه ياسر امام الله هي رعايه الابناء. واذا كان انسان كل انسان يسيب مسؤوليته على غيره ما يوصلش، احنا المهم نعملوا معاهم قدر جهدنا. وهذا مشكل معناتها القراية صحيح، وإذا كان إنسان أنا عنده مهجته في شيء آخر نتبع له مهجته، أما نتبعه لآخر وقت ونعمل معاه المستحيل ونضحي معاه. كنت نقول ضحي الأم والبو مع الوليد الضحي، لا نشبيني أنا نهار كامل تعبة وما نجيش نتفرج في مسلسل. كيفاش نتفرج في مسلسل على حساب ولده ولا بنته؟ على حساب ولده ولا بنته، مش يطلع انت الفوق وهو ما هي كا كا كا وتاي، والطفل صغير ولا الطفله صغيره ما تحب تقعد معاكم زاد وتحب تعمل، انتم ضحيوا شويه زاد، مش لازم التلفزه على طول هي. نوقف انا عندي امتحانات ولدي نقف معاه ونعمل معاه، وعندك ثواب كبير عند ربي وتشوف نهار اخر كيفاش يطلع لك في المجتمع بنيه ولا وليد. وتقسيم الوقت شيخ محمد وتنظيمه خاصه وفتح باب الحوار بين افراد الاسره، هذه عمليه مشتركه بين الاباء والامهات وبين المربين. زادة المربين اللي باش يسالهم ربي يوم القيامه سؤالات عظيمه ياسر، الناس اللي جات في ايديهم التلامذه سواء معلمين ولا اساتذه ولا دكاتره، انت ولادك هذوك في عينيك تحطهم، اما اذا كان فهمتني ولا لا كبير العيله يضرب في الدف اش مازال اخر عاد معناتها ما نتكلموش. اذا استاذ يولي ضايق تلميذته ولا كذا مفعل الدنيا السلام وسيسال امام الله، والدنيا طويله ومازال ربي ولي، لاني اشرف مسؤوليه اعطاها ربي سبحانه وتعالى في هالكون هذه هي التربيه، خاصه المربين. المربين عند ربي حاجه عظيمه ياسر، ولذلك يكونوا في اخلاق وساميه، مش نجي نصب له درس ما يقول له فم ولا لا فم وكتب فيه صعبش كيف يجي المتفقد يقول له مش بدون الكارثه وكتبوا كدرس، مش هذه المسؤوليه. المسؤوليه وقت اللي تعمل جهدك وتحط فهمتني ولا لا عقلك وجوارحك وحواسك كيفاش نبلغ المعلومه لك التلميذ هذاك يقعد يرحم عليا دنيا واخره. قديش من واحد نقعد يقول الله يرحمه فلان قرانا وش عمل معانا مسكين وكيفاش فهمنا وحببنا فك الماده، يقولك علاش تحب المات؟ يقولك اللي قراني حببني في المات. صحيح. انت علاش والله يقول، والاخر يقولك المادة كرهتها، ماك المعلم الابتدائي ولا ماك الاستاذ اللي قراني فهمني ولا لا، ويبداو يدعيو بيه هاك الدعاء ذاك يحتلو لواش، لانه هو ما عملش مجهوده وما عملش. وما هذا يتكلموش على عموم، الحمد لله فما بارشة نسبة طيبة ونسبة، اما ديما هذا ينذكروا بيه خاطر هذيك مسؤولية، مش كان الام والبو والشارع كيف كيف يلقاو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وكبار الشارع يصلحوا فهمني ولا لا، مش الكبار زاد هما للكرومة، الصغار كيفاش باش يطلعوا؟ هذه الشارع، وسائل الاعلام، فهمني ولا لا، الاساتذه والاطار بصفه عامه اللي اثر، هي مسؤوليه مشتركه باش ننهضوا بوليداتنا، وباش ان شاء الله يا رب العالمين لا يخيبنا ان شاء الله بحول الله لا في الدنيا ولا في الاخره. تونس اسمها عزيز والطوى معناتها مكانتها ان شاء الله يزيدوا اكثر، يزيدوها اولادها، خاطرش كباش هي باش تربح البلاد كان باولادها، وباش تسعد كان باولادها، وباش تخسر كان باولادها. ولذلك ان شاء الله وليداتنا هذوما الجنتي جديد ان شاء الله يا ربي في الامل في الله ثم فيهم هما انه يوصلون النتيجه خير من اللي نحبوها احنا ان شاء الله يا رب. سؤال موالي من مريم، ما هي الادعيه الميسره للزواج؟ الأدعية الميسرة للزواج لكل شيء، أنت ربي أمرك باش تدعي، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعي ربي سبحانه وتعالى، اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، أسألك بالقرآن العظيم، أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الحياة وبعد الممات، أن يا ربي تيسر لي زوجا صالحا. تقول هذه تكثر كثر من دعاء ربي، قالك وقال ربكم ادعوني استجب لكم، قول ربي يسر ولا تعسر، قول ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وانوي وربي سبحانه وتعالى ييسر لك بإذن الله من عنده الزواج. شيخ محمد، كثرة الدعاء سمحني، كثرة الدعاء راي أوقن بالإجابة، وما تفشلش وما تقولش أنا دعيت دعيت وهذيك هذيك اللي تحطم البشر، ديما ادعي وبإذن الله مصيرك الإجابة وتتذكرني بخير بحول الله. شيخ محمد، بما أنه نتحدث على الدعاء نحب نقول حاجة في الإطار هذا، هو أنه دعائنا لله ما يكونش مرتبط بمصلحة، وإلا وقت اللي نحتاجه أحنا الحاجة ندعيه في الوقت ذاك ونكتفيه بالوقت ذاك. بارك الله فيك. مع التأكيد عفوا شيخ محمد على حاجة، الإلحاح، الإلحاح في الدعاء هذا واجب وضروري. حديث لسيد النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان ما يدعيش ربي سبحانه وتعالى في وقت الحاجة بركة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وقت تبدأ أنت لبس عليك مطمئن وقتها ادعيه، يا ربي لك الشكر، يا ربي لك الحمد، يا ربي لا تسلب علي النعمة متاعك، يا ربي زيدني من فضلك، يا ربي يسر أموري، وانت تو أمورك يا ربي زدني من فضلك، يا ربي أسألك من خيرك، وابدأ وانت لبس عليك ديما ادعي بحول الله ما تصير لكش الكوارث، وفي أي مشكلة تجيك ربي في سعمي يخرجك منها، أما ما تجيش وقتها وقت المشكلة قد تدعو، وان كان يستجيب سبحانه وتعالى، لكن أول الإلحاح في الدعاء وكثرة الإلحاح فإنه بإذن الله بإذن الله عاقبته الإجابة. نفس المستمعة مريم تسأل على حكم من يذبح شاة عند دخول منزل جديد، وهذه عادة موجودة عندنا في تونس. إيش بي هي عادة؟ ما احنا النية شنية ساعة؟ احنا يا ربي أكرمتنا بهالمحل الجديد، بسم الله والله أكبر، هدايا هالشاة هذية قرب ليك يا ربي، باش نلم فيها أهل القرآن ونلم فيها جيراني ونلم فيها أحبابي وعائلتي ونوكلهم ونشربهم كرامة لوجهك، هاني مني أنا لميت العائلة وفرحت العباد اللي كتب، ويا ربي لك الحمد. إيش بيه هذا؟ طيب أما مش قالوا اذبح عاد، أما للدار يحبوا الدم، شكونهم أما للدار؟ شكون لا حشك الجنون، ليش بهم هما الجنون مشاركين معايا انا في الدار وقت بنيت وصبيت الصبه وغيره، ربي عاوني، شو بدخل الجنون؟ مالها الحكايه هذه؟ هذوما ناس خلقهم ربي الجن واحنا خلقنا ربي، هما ما جبدوناش واحنا ما نجبدوهم، نتلاهوا برواحنا ساعه، احنا باللي مع الانس ما سلمناش، ولو نحكي ملال يذبح للجن شرك بالله، شنو هذا للجن؟ لا هذا لله في سبيل الله، يا ربي أكرمتني وإن شاء الله تعطيني ما خير ونذبح فرتول باش واحد لي وجهك، إيش فيه؟ هذا كله نذر لله سبحانه وتعالى أنه ربي كمل له الدويرة وكل شيء وفى به، فما حتى مشكلة. أما ما هوش واجب زادة أنه بشي يذبح، هذا اللي لازم نعرفه زاد. شكرا لك شيخ محمد، احنا اليوم حاولنا نجاوبوا على عدد صغير من الأسئلة، إن شاء الله في الحلقات القادمة نواصلوا مع أسئلة جديدة تبعثونا بها عبر البريد الإلكتروني اللي نذكر به في ختام هذا اللقاء contact@zaytounafm.net. البرامج متواصلة في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، بقية متابعة طيبة لكل هذه البرامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج فاسألوا أهل الذكر.